بعض الأخوة سأل قال إلا أن يرد ثمنه أو يعين ثمنه. طيب العبارة دي كيف أستطيع؟ لا بد أن يبين في الكتاب. إذا سأل سائل يريد يقرأ حتى نبين. يعني الأخ يقول بعت أرضا وسلمت الثمن هل أخرج الزكاة في الحال أو إذا حال الحول؟ لا، لأن هذه أرض أنت اعددتها للتجارة وبيعت، فعليك أن تخرج الزكاة لأنها أصلا معدة. السؤال الآخر يقول الأخ ما حكم يعني بعض الإخوة الذين يأتون إلى الحج أو إلى العمرة، نجد أحيانا أنهم يتساهلون في بعض الأمور، يعني يأتي فيضع له إحراما كأنه ثوب، تجد أنه يعني يلفه يعني يخيطه بماذا؟ بشبابيك وبأنواع من الزرار حتى يكون كأنه ملفوفا عليه. أولا أيها الأخوة، العلماء قالوا لا يجوز لبس المحيط، ويقولون إن أول من قال المخيط إنما هو إبراهيم النخعي، وإنما المراد المحيط. فإذا أحاط ببدنك على شكل ثوب أو سروال، يعني لو لبسته على هذا الشكل فهذا هو المراد. يعني لذلك أنت الآن لو أخذت هذا المشلح المخيط واتزرت به لا يعتبر ممنوعا، هذه الغترة أيضا كذلك، أيضا لو وضعتها ماذا؟ إزارا، لكن لو وضعتها فوق رأسك هذا لا يجوز. إذن المراد هنا بالمحيط. نرجع إلى سؤال الأخ، بعض الإخوة يعني يحتاط كثيرا فيلبس إزارا فتجد أنه يرتبه بكثير من الشبابيك، يعني إذا كان القصد لإمساك شيئا ليس بكثير فهذا جائز. أما إذا تجاوز الحد ونظمه بأزارير أو بأنواع مما يمسكه فأصبح كأنه مخيط، فينبغي في هذه الحالة حقيقة ألا يفعل ذلك، فلننتبه. إذا ما وجدتها يوم آخر إيش هي؟ في عين المبيع ليس في الثمن. إيه، لأنه لا يستطيع أن يرد الثمن، حينئذ يأخذه وينتهي الأمر. هذا هو سؤال الأخ الذي في الملابس. بعد ذلك يقول السائل أيضا إذا قامت بينة عن طريق شاهد هل يجب أن يكون شاهدين؟ لا، ليس المراد هنا إقرار الحكم، وإن المراد وجود قرينة. ولذلك تجدون الآن مثلا لو أن اثنان اختلفا في سيارة، قال أحدهما أنا بعتك هذه السيارة ب60,000، وقال الآخر لا أنا اشتريتها ب20,000، ثم نظر إلى حال السوق فوجد أنها تساوي 60,000 أو 70,000، فهنا وجدت مع البائع قرينة لأن كلامه هو المعقول. معنى هذا إنسان يأتي بسيارة قيمتها 60 أو 70 ثم يبيعها ب10 أو 20,000، أقل ما يقال هذا سارقها أو محتال عليها. إذن القرائن لها أثر، فما بالكم إذا وجد شاهد، لأن الشاهد يرفع الإشكال في هذه الحالة. وليس المراد هنا إقرار حكم من الأحكام، إثبات مال من الأموال، لا، المراد وجود بينة أو قرينة تدعم أحد الطرفين. فحتى لو كان مثلا البائع والمشتري اختلفا وكان أحدهما أقرب إلى الواقع فنعتبر هذه قرينة مرجحة، فالبائع يدعي سعرا معقولا وذاك يدعي سعرا غير معقول، يقول هذه السيارة ب5,000 وهي ب40,000، هل يقبل كلامه؟ لا يمكن أن يقبل كلامه. إذن هذه قرينة تقوي جانب البائع، فنلاحظ هذه الأمور. هذا الأخ يسأل عن مسألة تكثر كثيرا، يقول أنا أعمل في أحد الفنادق وفي بعض الأحيان ينسى بعض الناس أشياء، فهل يجوز لي أقدمها وأخذها علما بأنهم لا يعودون مرة أخرى؟ أما إذا كانت هذه الأشياء ليست من الأمور التافهة كما في سؤالي الثاني، نوع مما يشرب أو يوكل ويتطرق إلى الفساد، فليس لك أن تأخذها، لأن هذه الأشياء نسيها وينبغي أن تسلم لإدارة الفندق وإدارة الفندق بدورها تتصل بماذا؟ بالمسؤول عن الحجاج ويسألهم ليتعرفوا على صاحبه. أما أن يترك إنسان نقودا أو ملابس أو أشياء لها قيمة ثم تأتي وقل تركها الحاج أو المعتمر أو الزائر وتأخذها، لا. يقول أيضا بعض النزلاء في الفندق يتركون أشياء في الثلاجة مثل عصير وماء، هذه عادة أنهم يتركونها لا يريدونها، هذا هو الغالب المتعارف عليه. فمثل هذه من الأمور المتسامح فيها. وجدت زجاجة ماء أو عصير أو شيئا من الفاكهة أو شيئا من الطعام فلا مانع أن تأكله، لأنهم ما تركوا ذلك إلا لعدولهم عنه ولا يريدونه. فهذا من الأمور التي يتسامح فيها. الأخ يقول عندما يكون لدى رجل عمارة فيها عدة شقق ولكن الرجل قصرت به النفقة ولم يكمل العمارة وأصبحت كما يقولون عظما، فهل يجوز له بيع هذه الشقق كل شقة منفردة ويقبض ثمنها ثم يكملها ويسلمها للمشترين؟ هنا نعود مرة، فهل يجوز له بيع هذه الشقة كل شقة منفردة ويقبض ثمنها ثم يكملها ويسلمها للمشترين بعد فترة ثم، وهل هذا من بيع السلم؟ لا، هذه مسألة لخبطها الأخ. يعني أولا إذا عند إنسان عمارة الأقرب إلى هذا يعني تشتمل على عدة شقق فلا مانع من أن يكمل واحدة منها ويبيعها، وكلما باع واحدة أصلح فيها شقة أو شقتين وهكذا، فيكون بذلك قد باع البعض وأصبح البعض ملكا له. أما أنه يبيع الشقق هكذا ثم يصلحها ماذا يفعل؟ يبيع عليه مرة أخرى وباعها. يعني سؤال الأخ منقطع ليس في الحقيقة ماذا تاما. هذا سؤال طويل جدا، يعني حتى يقرأ يحتاج إلى وقت. أنا أعتقد في أسئلة أنا ربما تجاوزتها. هذا السؤال يقول الأخ هل صلاة العشاء بعد غروب الشمس بساعة ونصف أو بغياب الشفق الأحمر حتى ولو كان أقل من ساعة بعد صلاة؟ أولا أيها الإخوة تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت للصلاة، فصلاة الفجر تبدأ بطلوع الفجر الصادق إلى طلوع إلى ما قبل طلوع الشمس، فأي إنسان أدرك الصلاة في ذلك الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة في ذلك الوقت، هذا هو وقت الفجر. لكن هناك وقت فضيلة وهناك وقت بعده، ولا شك بأن العلماء اختلفوا في التغليس والإسفار في صلاة الفجر، ولكن آخر ما كان عليه الأمرين والرسول الله صلى الله عليه وسلم أن غلس بها، أي صلاها بغلس، أي صلاها في أول الوقت. وصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وجبريل عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى به الصلوات الخمس، صلى به الفجر في اليوم الأول في أول الوقت وأسفر بها في اليوم الثاني، صلاة الظهر صلاها به عندما زالت الشمس وفي اليوم الثاني صلاها به عندما صار ظل كل شيء مثله، وفي بعض الروايات أنه وقت العصر. ولذلك أخذ المالكية رحمهم الله تعالى وقتا فقالوا مقدار ما يصلى فيه 4 ركعات يصلح لصلاة الظهر ولصلاة العصر، قالوا ما بين صلاة العصر أو وقت العصر إلى الظهر هناك مقدار تؤدى فيه صلاة الظهر والعصر هو صالح لإحدى الصلاتين، وخالفهم جماهير العلماء في ذلك. صلاة العصر